يا سيد الجرح لا تنشد عن علاجه، اخلع ثياب البراه والله يبيحك، ان كان قصدك وصل ماني بمحتاجه، لو تبتسم لي وترخي لي ذوابيحك. يا سيد الجرح لا تنشد عن علاجه، اخلع ثياب بالمعاذير قفلته بمزلاجه، سلمتك اقفل حبك مع مفاتيحك، يعني خلاص انتهينا ما لنا حاجه، عساك والرحت تبطبك مراويحك. يا سيد الجرح لا تنشد عن علاجه، اخلع ثياب البراه والله وفر على نفسك المقاف وحراجه، واحفظ كرامتك ما ودي بتجريحك، النفس طابت وحبك طاحت ابراجه، ما عاد ينفك شرحك لي وتوضيحك. يا سيد الجرح لا تنشد عن علاجه، اخلع ثياب البراه والله درب المفارق فرشت لك بديباجة، وفيت كفي من ودعك وتلويحك، جمعت لك ذكريات الحب وزعاجة، خذها وولع عليها من مقاديحك. يا سيد الجرح لا تنشد عن علاجة، اخلع ثياب البراه والله في بعدك سراجة، وريح الفكر من كثرة سواريحك، وانا مليلي واخلي لك تهملاجة، وتذوق ما ذقت من مرك ومن شيحك. يا سيد الجرح لا تنشد عن علاجة، اخلع ثياب البراه والله كان شوقك عرج بكليب مراجه، ادفنه واشعل على قبره مصابيحك، وان كان ربي كتب في يوم نتواجه، ضحتك واذا شفتني قول الله يبيحك. يا سيد الجرح لا تنشد عن علاجه، اخلع